الارتباط ما بين مين ومين الكونتين والبيت ده. حاجه تاني اللي كنت بقوله من شويه، قلت لكم بيسالوكوا انه العيانين دول بتاع البروتاتا في الدكتور الكلام على انه بيجي لهم كمان بوست بارت مش عارف عارفين بيجي لهم بوست بارت دي او دي أنيميا وأنيميا بتاعت البلاسنتا فيليا علشان فيها مفيش نوع شبه من الحضارات المعنى بيحصل بليدنج وبتاعت البلاسنتا عشان دي كده تي اي سي طبعا تي اي سي مهم جدا جدا هما الاثنين فيهم أنيميا وعندي برضه حاجة مش عارف ايه انما الثانية فيها اللور سيجمنت البلاسنتا فيليا يعني اللور سيجمنت ده يتبالي فين مش ريجي مش عارف ممكن سيرفايكال اسيريشنز وطبعا الاكسيدات اللي هي مش عارف تفصيل في دي اي سي مؤكد برضه انك تيجي سيرة الدي اي سي في الاكسيدات ما لا يمكن يبقى اي حاجه غير الانتي بارت ما يعملش ده على بعضه ما يبقاش اي حاجه غير ايه نفس ما عرفته دي حكيت هي ما جاتش برضه قبل كده على فكره ما جاش قبل كده سؤال اسمه انفستيجيشن او كيس وما عندي فرصه تعمل ما جاش انما لو جه في بالي كنت خلاص عارفين هنتكلم ازاي هنكتب بقى فرصه نعمل هو بريدنج ايه ماله بريدنج ديورنج سيمستر اور ديورنج فيرست سيمستر واسبابه واحد اثنين ثلاثه مين واحد اثنين ثلاثه دول أربعة. لسنت فريبيا ولوكالي. والميكس يعني هيخليني اكتب كل اللي على الكونسيل لان انا مش هسميه كونسيل فاهمني؟ ما اقدرش اسميه كونسيل يبقى الكلام مش ماشي مع بعض يبقى كونتروفيرسي على الاقل بتوع شريف. يعني ما شفتوش قبل كده في الورقه الحقيقه. يعني عندين ايه مشكله في العالم حاجه انا قلت لك مره مشكله في الست اللي عندها القلب الانجليزي كارديك او السي دخلت فيها بس الموضوع كله بقى بيلف ويدور حواليها فهو كويس ممكن يكون مدخله من حاله يعني ممكن واحد يخش على حاله وهدي يجي يتفاجئ فلازم الواحد يبقى عنده شويه معلومات يعني بعده في دايليز ده مهم واهم ما في افكت اوف دايليز او بريجنسي ده اكيد ايه وبقيت الموضوع هيبقى ليه؟ لا ما اصل ده شديد زي ما اتفقنا حكيت ده وراه ده وخلاص ما اقدرش اطلعك حاجه احنا دلوقتي بنتكلم في الدايبيتس والبريجنسي افكت اوف دايبيتس اون بريجنسي ده اسمه ايه؟ دايبيتس ايه؟ افكت اوف دايبيتس اون بريجنسي دايبيتس بيعمل ايه؟ بيعمل انكريز انفلنس اوف ابورشن انكريز انفلنس اوف كونجنتال انوميتس وبيعمل كله وبيعمل فيه كلانسيا او انترنت عام فيه تمداته والفيلم ده كله ماكروسوميا وفصلت الليبر حتى مرورا بالولادة ومرورا كمان بعد الولادة الست حجرالة ايه والحياة حجرالة يعني مش عارف يجي لها موت لوركن انفكشن اكتر يجي لها فيلي روبلكتيشن والبيبي بقى عنده مش عارف بقى هايبوغلايسيميا وعنده ار دي اس ده سؤال ازاي طب في الورقة وبيشتغل وده على فكرة لو راح تذكر على شيء دابيت ممكن جدا يبقى السؤال اللي بيصير له هو ده وفي سؤال تاني وروح على مفيش حاجة أكتر من كده يعني طب هتعمل لها إيه مصر؟ اللي بعدها هتعمل لها إيه مصر؟ أو يقول لك مثلا هل في حاجات من دي الواحد يقدر يتجنبها ولا لا؟ ليه ولا فيه؟ يعني أنت بتقول إن دابيت بيعمل يزيد بنت وابورشن وكونشنت الأنابيض هل دي حاجة أبوزن؟ بروبر كنترول هم عايزين هنا حتة كده شكلها شوية زي الساحة بروبر كنترول إيفن من قبل الحمل يعني الست الدايبيتك اللي عايزه تحمل لازم استعدادا للحمل تعمل بروبر كنترول للدايبيتك علشان نحاول ان احنا نقلل احتمالات الانوميا تمام وبعدين ايه تاني ممكن نتجنبه الماكروسوميا اللي كان هو الماكروسوميا لو عملت بروبر كنترول في اوقات هو تفسير الماكروسوميا احنا قلنا كذا مره تفسير الماكروسوميا كان مثلا الهايبرجلايسيميا وبالتالي في ده الهايبرجلايسيميا يبقى لو ما فيش مترنا هايبر جلاسيميا مش هيبقى فيه ماكروسوم مش كده برضه ففي بعض الكومبليكيشنز بتاعه الدايبيتس دي افويدبل بالظبط كنترول سواء في اوائل الحمل او في اواخر الحمل بس زي ما اتفقنا مش عايزين الكنترول يبقى زي الداني تايب يعني مش لازم السكر يبقى مظبوط قوي قوي قوي على الشعر لانه مش عايزين نقرب من ناحيه الهايبوجلايسيميا لو الست جالها هايبوجلايسيميا هيجي لها ايه؟ بتقول لي ممكن ما وضعش فدايما دي معلومه بقى يعني حاجات اللي هي تعتبر تفاصيل قوي قوي هو دايما الست اللي هي عندها دايبيتس بتبقى كاب شويه ناحيه الهاي سايد اوف نورمال يعني ما تحاولش توصل للسكر بتاعها تخلي 80 ومش عارف ايه لا خليها 120 130 حاجه كده يبقى كويس عشان ما يجيلهاش كيتوز احنا كنا اتكلمنا على الكنترول كله مش كده على فكرة قبل ما اتنقل اللي بعد يعني كل الحاجات دي بيتكلموا فيها يعني كل ايتم من ده هيتكلموا فيه لما انت تقول له في انكريز انفلنس اوف كونجنتال انوميز ممكن جدا يسألك زي ايه اكتر حاجة كومن كارديو اكتر حاجة كاركترستيك اوف دايبيتس فيكر ممكن يبقى في كذا انوميز اكتر حاجة كومن هي الكارديك واكتر حاجة كاركترستيك للدايبيتس هي الفيكر وبعدين ممكن يسألوكم مثلا على حكاية انترنترام في تدابتي يقول لك طب العيل بيموت ليه بتقول له ماكروسوم يعني يقول لك تفسيرها ايه؟ وهكذا يعني كل ايتم من دول ممكن نتكلم تحت شويه خصوصا في الشعب الرياضي لو راح داخل على حاله تقريب في الفاكس. فيزو تقريب دي مش مهمة قوي بس عشان تسميات تبقى مفهوم ولا الرايت كلاسيفيكيشن، الرايت كلاسيفيكيشن دي بتتقسم اي وبي ومش عارف بي ودي ودي وار واي واف وجي حاجه مالهاش لازمه يعني. هي بروجنوستيك، هي الغرض منها البروجنوستيك. لا مش فجأة كيف؟ اكتب واحد كلاسيفيكيشن دي بتوصل مش عارف ايه بتوصل فيزيكس لو مذاكراها دي كده كتير ما بتديهاش يبقى خلاص بقى مش عارف بس فيزيكس سهلة اكتب سهلة يعني المانجمنت احنا كنا اتفقنا عليه مش كده؟ يعني اتكلمنا على كل تفاصيل المانجمنت دي من الاول مجموعة من الناس بس عشان ما ننساهمش ما كانش المفروض يحملوا ولو حملوا في خطوره جامده عليهم ومش مفروض يكملوا الحمل اللي هم عندهم رينال او ريتينال كومبليكيشن وبعدين المفروض الست اللي هي عندها دايبيتس دي تلتزم بدايت معين المفروض يبقى فيه اكسرسايز افويدنج ايه؟ انفكشن ممكن يعمل ايه؟ انفكشن هو انفكشن هو شكله بس ممكن يعمل حاجه اسمها انسولين ليفل وبعدين مفيش مجال للاورال هايبوجلايسيميك، احنا بندي انسولين. كنا اتكلمنا وقتها على كل انواع الانسولين، الانسولين بيتاخد ازاي، ولو احتياجها اقل من 50 وحده ولا اكثر من 50 وحده، ولا احنا بنحسب احتياجها ازاي. رفض سبيكينج، بنحسبه رفض سبيكينج في الاول على حسب الويت والبرنامج، and we may modify الدوز على حسب بعد كده التحليل هيطلع شكله ايه. اللي بيسالوه برضه قبل ما نوط التريتمنت في الجي تي تي الجول ترن تست بيتاخد. يعني بيتعمل ازاي والفيجرز بتاعته ايه؟ اللي هم 90 125 125 125 125 مين اللي بيتعمل لها في الكوستر وكذا؟ يعني طبعا لو راح اتدخل على حاله تعبيد السويس في سؤال بيسالوه انا برضه كنت بتفرج عليه برضه بس برضه بتفرج عليه. طبعا الاكبر يعني سنا اللي يقول لك كل يونت اوف انشورنس بتحرق قد ايه في الكوستر؟ 2 جرام. كل 1 يونت اوف انشورنس بتسمح بالديتيلايزيشن اوف 2 جرامز اوف الفراش تحرقها وبتاع عشان ما تحرقش. الدايبيت برضه ممكن يدخلنا سنه على بتنتال انسفيشنس، يعني السن اللي هي دايماتيك مادر دي ديفنتلي انها بتنتال انسفيشنس. عايز هنا في الورقه تكتب زي كذا وكذا وكذا يبقى كويس. يعني افضل ان انت تكتب زي ديلي فيت موفمنت كونسنت ستريس تيست كونفكشن ستريس تيست بايبل بروفايل، مجرد اسماء بس. ما مكتوب كلمه تسجل انفيتيشن في التست مانجمنت دوت مانجمنت كده، لان هو ده اللي بنعمله بالفعل. يعني اي واحده ثابته لازم تعملها في تسجل انفيتيشن، بتعملها في تسجل بروفايل مره كده. بعد ما عندنا جايز المانجمنت اثناء الولاده لما بتدي بروبوز ومعاه الانسولين وهكذا، وبعد الولاده بنخفض جرعه الانسولين للنص مبدئيا ل 83. بكتيريوريا وفيروس الفايروس دول في فيروس فاكس تيجي ازاي؟ ممكن يجرى اللزم اصور فكرة حاجة اللي عايز يفصل المحل، هل الدعبيد الدعب مستقل طويل؟ ما ينفعش يبقى احنا بنتكلم سؤال طويل، سؤال صغير ده يبقى دايجنوز، او مثلا اهم مادة يكون راح يعرف بيسموها اوقات ايه؟ hazards of diabetes contracting او effect of diabetes contracting، بيسموها حاجة كده. هو ده حجم السؤال اللي هو راح نتعرض. ممكن طبعا يسأل يعني عايزين زي ما انت قال اكتر سؤال مرشح يعني التابيد سواء اللي فاكت بعد ذلك الحالة ده هيبقى ايه وبقيه الموضوع يبقى مين ما يفاكت بقى بشكل فاضح. يعني بكتيريورا ما هي تبع بقيه الفاكت بقى بكتيريوريا هي عشان فترة بكتيريورا بكتيريورا ده تبعها. بس هو الاغلب لو حاجه زي كده تيجي تتسمى فيروس، فيروس فاكس بتتشال يعني 1% من التوابل بيجي له فيروس فاكس. هي حالات موجوده بالفعل، والفيروس فاكس ليها مشكله، في مشكلتين كبار جدا في الفيروس فاكس. طب ما تعالجش، في مشكله دلوقتي وفي مشكله قدام. ايه المشكله دلوقتي؟ انها ممكن تولد تريجر. خلاص ايه المشكله اللي قدام؟ تقلب بكرونيك فيروس فاكس وبالتالي تخش في كرونيك لينا فيلر، ودي مشكله اكبر. فهي يعني ديزيز بيتشاف معهاش حاجه وهميه، وفي نفس الوقت له مشاكل. فعشان كده لازم واحد عنده فكره كويسه عنه، ولو قلته في الامتحان لو انا ما بخوفهمش على هو بيجي بالفعل يعني هي اكتر من مره دي. عندنا بعد ايه ده؟ نعم افسره شويه، مش محتاج قوي. هو الديفرنشال دايجنوز بتاعه ميبي من حاجه زي ايه؟ degenerated thyroid أو complicated ovarian pregnancy حاجة كده. لا مش محتاجة خش التفاصيل فيها أكتر. other causes of vomiting بس برضه بيعمل vomiting. احنا لسه قايلينه لما كنت بقول على vomiting قلناه thyroid crisis. يعني مش لا مش مش قوي يعني. لا أنا مش محتاجة خش التفاصيل أكتر. بس هو لما بيجي سؤال في 10 نمر وبيجي اسمه thyroid crisis. هو حجمه كده يا دوبك على قد ربع ساعة مش مستحمل قوي إن أنا أسأله. انيميا دي انا مش شفتهاش قبل كده في الورق. بس مضمنش هتخليها سي، ما مش ممكن تخليها ابعد من سي اللي هو ايه يعني. بس لتالت ولا الرابع مره اهو خلوا بالكم جدا جدا من نقطتين في موضوع الانيميا. اولا الكلمه اللي اسمها فيسيولوجيكال هايدريا، يعني اول ما يقول لك انيميا اقول له فيسيولوجيكال هايدريا خلاص. ان حاجه عليا ان هو بالانيميا زي ما عامل ده نمره واحد. نمره اتنين، اهم حاجه في الانيميا بقى صحيح هي ايرن ديفيشنسي انيميا. والايرن ديفيشنسي انيميا هيسالك طبعا هجرجرك على الاكل اللي فيه حديد والكلام ده. انتوا قلتوا ان انتوا عارفينه من الكوميونتي خلاص، وانا قلت كمان جون ديسون. جون ديسون الفيلم ده كله على فشل فرنسي. جون ديس ده يبقى سي. ها توكسو بلازما، لو عايز يسأل توكسو بلازما طب ما يسأل ايه هابيتو ولا بورشن. طب اولى ليه يمسك توكسو بلازما بس يعني. سيفلس والبريجنسي ده دي يا الله. لا لا لا لانه عايز يسأل عن سيفلس والبريجنسي يسأل برضه ايه هابيتو ولا بورشن. عندكم حاجه اسمها ملاريا والبريجنسي؟ اصلا في ناس الكلام ده وفي ناس الكلام مش للدرجه دي يعني. لا مش ملاريا والبريجنسي ولا بارمونري تيبيه ولا سيفلس ولا توكسوبلازما. الباقيين يعني لو حد يحط سؤال بقى للطالب اللي هو المفروض يعني اوت ستاندينج يقول لك روبيلا مثلا عشان تبقى يعني بقى ايه بقى عارف الروبيلا بتعمل ايه، مع ان واحد ماشي في الشارع يعرف الحصه الالمانيه بتعمل العيل اللي بيتكلم خالص مش ممكن بتعمل ايه كونفيرميشن كونشنت. هو نصهم هيبقى سي ونصهم هيبقى دي او اغلبهم دي. اكتر حاجه تهمني ان لما يجي لك روبيلا والبريجنسي تعمل شيء سيبش ده الفاضي، مش ده المنطق اللي اتفقنا عليه من زمان. اكتب بقى تحته ان الروبيلا بتعمل كونتنت انوماليز سيفير وان الروبيلا مشخصه بايه وايه وين الضرر يمشي واطبع فيه مين الاهم بتاع الاسم الانفكشن. الكلمتين دول لو في ايفيدنس والانفكشن يبقى ترمينيشن ايز دي كونسيدرد يعني لازم تحطها في الاول. المهم نلاحظ نسيب السؤال برضه تايرو توكسيكوسيس برضه لو مش عايز تسيب السؤال فاضي انا كنت قلتها في وقتها برضه. تايرو توكسيكوسيس الست اللي عندها تايرو توكسيكوسيس لا اقدر اعمل لها عمليه لان الثايرويد بتكبر وكلكم تعرفوا ان اثناء الحمل بيحصل فيستولوجيكال فويد. مش هنقي بقى ثايرويد كبران او فيها بانكريز فاسكولار جراح اعمل فيها عمليه، ولا اقدر طبعا ادي راديو اكتف ايودين لوحده حاجه. يبقى يور ليفت مع ايه دلوقتي؟ اللي باقي لنا هو الانتي ثايرويد دراجز كويس بوسيبلي بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز يمكن تكون اسمها في الجراحه انها بتتاخد كنترول سيمبلز زي التاكيكارديا والبالبيتيشن والانسومنيا والحاجات دي. ادي الكلمتين اللي بتكتبهم لو جالك ازمه ما تنساش تدي العيل للست ايه؟ قال البروكسن عشان العيل ما يطلعش له اسم كريتيك. في نفسي هكتب على الحاجتين ديفرنشال دايجنوستكس مع مين؟ مع ايبلامسيا. ادي حاجه. الحاجه الثانيه في الاخر تاخد الدواء الانتي ايبلكتيك ولا لا؟ انا قلتها برضه برغم انه في سمول ريسك على البيبي في حدود 5% كرينيو فيشال انوماليز الا انه مفروض يتاخد لانه الريسك اقل او يعني البنفيت قصاد الريسك المصلحه انها تاخد الكلام. واحنا خلاص خلصنا بقى في بولي هايدرامنس. بولي هايدرامنس سي لا مش اقول لك قولي ايه ولا ميوتك وبكتب له شويه ميه وبتاع. بولي هايدرامنس معرفش ليه مش عارف يعني بيعتبروه صعب على الأندر جرادز دايما يجيبوه ماجستير وما يجيبوش الأندر جرادز مش عارف ايه حاجه غريبه. هل سنه هيجيبوه ولا بس انتوا عارفين بولي هايدرامنس يعني. بولي هايدرامنس لو جه هفتح تاني مسألة الانسفيشنسي على قد ما الوقت يسمح. الاوريجو ادرانوس من العلامات المهمه جدا للبريسنت الانسفيشنسي. حتى كنت وقتها قعدت اشرح لكم ازاي بيحصل يعني ازاي الميه تبقى قليله. اكيد اليورين ماله قليل وطالما اليورين قليل يبقى الكدني مش واصل لها ديفيوجن كفايه. البيبي لما الدنيا بتلطش معاه وما بيوصلوش نيوتريشن كويس بيحصل ريديستريبيوشن للبلد. معظم البلد بيروح للهيد اند نك وكماله تروح للكدني قليل زيه زي البني ادم ان شاء الله. اولويه للهيد اند نك فبيقل البرفيوجن بتاع كيدي وبالتالي بيقل الفورميشن اوف يورين. فهو الاوريجو هيدرامنس مرتبط جدا بالبلاسنتري انسفيشنس, وشويه بقى انوماليز في اليورينري تراك. يعني ممكن يكون مثلا عنده بروبلم في الكدني, عنده اوبستراكشن في اليورينري تراك, حاجه كده. ادي القصه. البيبي اللي عنده اوريجو هيدرامنس من زمان ينزل عنده حاجه في اللغز, ينزل عنده حاجه اسمها بالمونري هايبوبليزيا, لانه احنا اتفقنا ان دخول الامنيوتك فلويد جوه اللنج بيساعد على الديفلوبمنت اوف اللنج, في حاجه اسمها جروث بروموتنج فاكتورز اللي الكلام ده. وبالتالي اللي هو عنده الميه قليله بقى لها شهور يبقى اللنجز مش هتكبر, بيبقى عندهم هرمونال هايبوبليزيا. صح كده؟ وطبعا مفهوم ضمن ان لما الميه تبقى قليله مين اللي عرضه للكومبريشن؟ الكور. بس في حاجه ثانيه فنان؟ اه لسه فيه الحتة دي لسه مكلمناش عليها. مكلمناش عن اندكشن اوف ليبر ولا اندكشن اوف ابورشن ولا ايبيزيوتري ولا سيزيريان, لسه فيه الحتة دي. والامس دو لايفر امس اوكي. طيب بصوا ناخد اندكشن ده الاول. اندكشن اوف ليبر جابوه مرة سؤال بعشر ليرة. ده فين ده سابت بالله. طيب ما انا هقوله ما مش هنمشي من غير ما نخلص. بصوا induction of abortion و induction of labor, زي ما قلت لكم induction of labor ده مرة دي سؤال في 10 دقايق. انا كنت قلت لكم حاجة قريب الاسبوع اللي فات, قلت لكم الجزء ده مفروض بيجي منه سؤال. الجزء ده اي مين الاوبريتيف اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو induction of labor, induction of abortion, episiotomy, cesarean, كويس, ومعاه لاسريشنز, حط معاه بقى رابش اليوترس والسيرفايكر ومش عارف ايه. المفروض من الحته دي يجي سؤال. خلاص. فقبل كده طبعا جه ابيسيوتومي, قبل كده جه ادفانتجز اوف لوور سيجمنت سيزيريان سكشن, جه انديكيشنز اوف سيزيريان سكشن, جه اندكشن اوف ليبر قبل كده, وطبعا كل انواع لاسريشنز كده. اندكشن اوف ليبر الواحد لما بيقول للواحده احنا هنعمل لك اندكشن اوف ليبر بيبقى قد يكون ده انديكيشن ليها هي او للبيبي. هي دي التقسيمه يعني. الانديكيشن دي هي يعني زي واحدة عندها انتي بارتر هيمورج, زي واحدة عندها مش عارف فري كلامسيا ولا حاجة كلامسيا حاجة كده. وفي انديكيشنز بقى اوقات بتبقى للبيبي زي انترا ترام فيتال داث او مش عارف ار اتش انكومباتيبلتي او دايابيتس, يعني كلهم حاجات قالت على مدار السنة. طرق الاندكشن بعد فيلم اوكسيتوسين او مين تاني او بروستاجلاندنز او رابتشر ميمبرز. ورابتشر ميمبرز له طريقتين, رابتشر فور ووترز في معظم الحالات, رابتشر هايند ووترز في حالات دي الطرق بتاعت اندكشن. في طرق بقى قديمه وما بقتش بتستخدم اللي هو انترانيوتيك مش عارف سلاين ويوريا والكلام ده. ايه الكلمه اللي المفروض هنرجع لها لامين يا رشد؟ اسمه ايه؟ بيشوف سكور اللي كنت كاتبه من شويه ده. قبل ما تعمل اندكشن لازم تشوف البيشوف سكور ايه. خلاص, لو البيشوف سكور مش كويس يبقى ملوش لازمه الاندكشن. يبقى لو كنت عايز تولدها هتولدها بايس دايركشن. طب لو الاندكشن فيل مش مكتوبه في الانديكيشن اوف فيريان سكشن فيل يبقى الاندكشن. اندكشن اوف ابورشن برضو يعني انا خلي اندكشن اوف ابورشن ده مثلا سي واندكشن اوف ليبر بي. اندكشن اوف ابورشن اللي هو لسه من الانديكيشن اعتقد انها برضه لوجيك كلها يعني اللي هو بقى حالات الهايبر تنشن اللي بايظ خالص والدايابيتس والهارت والرينال حاجات جنرال كانسر بريست ممكن فيزيكولار مول ممكن بعض حالات الهايبر انسس مش عارف واحده عندها كانسر سيرفكس بريجننسي واحده تعرضت لفتحات الرمد او حاجه زي الموبايل حاجه كده يعني. طرق الاندكشن ابورشن معروفه كلها ومكتوبه في الميست ابورشن. وكان في حاجه اللي هم بيسالوا عليها اللي هو الميبي بريستون ده بيقولوا له عشان في ناس بتقول اللي بيدور عليه. الفيزيوتومي طبعا مهم, محدش يفتكر ان الفيزيوتومي ما يفيدش. يجي طبعا الفيزيوتومي لانه حاجه بتتعمل بالمئات كل يوم. الفيزيوتومي مكتوب عندكم ايه؟ بس انا فاهم ان ده اكتر بيسالوه في الالات. مور لايكلي لان معظمه فيه الات. ايفاكيويشن دي فيها الات. فيسيبه اكتر للورر بيسال في الاندكشن ده بس مور لايكلي اكتر. طب لو جه حضرتك في الاندكشن هتكتب اللي موجود على الفيزيوت اللي زي ما قلت لكم ما حدش يعتبر ان دي حاجه ما بتتسالش. طبعا طبعا بتتسال لانها فيري فيري اكستريملي كومن براكتس يعني مش كده. الفيزيوت اللي كنا زمان وقتها واحنا بنشرح نورمال ليبر اتكلمنا على انواع الفيزيوت وكلمنا على التايمنج بتاع الفيزيوت وكلمنا على الريبير بتاع الفيزيوت وكلمنا على البوست اوبرتيف كير كمان زي اي جرح فيه مش كده. هنا اللي هتلاقي الزياده هو انديكيشن للفيزيوت. دي حاجه جديده في الموضوع بس الانديكيشن بتاع الفيزيوت ما فيهاش ولا كلمه جديده يعني عايمين هي دي العنوان اللي جد يعني. بس هو قال على مدار السنة الابيزود اللي بتتعمل ليه وامتى قد من يوم بي مش عبعد من بي خالص يعني. سيزاريا انسكشن كمل بس الاجهاد وبعد نرجع على الطرق الضغط كده. طبعا indication of cesarean section A definitely A في الاخر بعد سنتين امراض نسا مين اللي تولد cesarean ده منطقي جدا جدا جدا يعني. في maternal indications وفي fetal indications في مالكوستين انا عايز اقول اول واحدة فيهم هي الترتيب بتاع الماتيرنال انديكيشنز مهم يعني لازم يتحط. The most common indication for cesarean section is previous cesarean section. فدي اجابه على سؤال تصلح اجابه على سؤال لو سالك مين الموست كومن انفكشن في cesarean section ده اول حاجه وده يستدعي ان انا لما اكون بقولها ولا بكتبها تبقى اول حاجه مش كده برضه لانها تحمل معنى انها اهم واحد فلازم تفضل دي نمره واحد. دي اول حاجه عايز اقولها. ثاني حاجه عايز اقولها ممكن في الاورال عشان الواحد يحمي نفسه من انه يتلخبط ولا يعوق يحط العناوين الاول وبعدين نبقى نبتدي بقى نرجع عشان حتى ناخد نفسنا ونرجع نفتكر شويه يعني هي اندكيتد في بعض حالات البيجاس انفكشن بعض حالات البي بارت هيمرج بعض حالات البيجاس بعض حالات الكونتراكت بس بعض حالات سوفت تيشو ابستراكشن مش عارف ايه نحط العناوين نبدا باندكيتد في البلاسنتا فيجر نبتدي بقى نفتكرها لوحدها امتى تبقى اندكيتد في كونتراكت بس كنا لسه بنقول من فوق. فدايما نحط عناويننا الاول. دي حاجة في الفيتال إنديكيشنز ممكن نزود شوية لأنه مكتوب مال برزنتيشنز بشكل عام كده وخلاص أنا مش متحدد مال برزنتيشنز إيه. لو الواحد عارف ويقدر يكتب ممكن يكتب شوية حتى بس بدون تفاصيل كتير ما تفهموش قوي لأنه مكتوب كده في كتاب الدكتور محمود حسين يعني لو فكتبت سام كيس مال برزنتيشنز فخلاص هو ده اللي مكتوب في كتاب رئيس الاسم اللي هو بيصلح أو يعني هو ده بيعتبر ريفرنس الأساسي بتاعك. إن أنا أقدر أكتب تحتها شوية زي مثلا زي مش عارف الاوبي اللي ملفش ولا مش عارف زي الفيس اللي هو دايركت منت تفسير كده اقدر ادي اكزامبل وزي طبعا مين مهم قوي بريتش لو اقدر اكتب كده كلمتين البريتش البري تيرم او الاكسسيف ويت او مش عارف اكستند الهيد يعني لو اقدر اكتب كلمتين هيبقى احسن خلاص. التكنيك بتاع سيزيرين سكشن للاورال مش للورق والتايمينج والانستيزيا والكلام ده زي اكثر بيتسال الاورال والمذكر له هو الآلة اللي اسمها Doing Retractor. احنا وصلنا لغاية Advantages of Lower Segment مهم ده ايه هو Advantages of Lower Segment ده مهم أورال أو ورقة. في الاورا بقى لما بيسالك تفتح upper segment ولا lower segment هتقول له lower segment. فلما تبقى تقول له lower segment ليه هيبيسالك طب امتى تفتح upper segment فده مكمل له في الشفوي امتى نفتح upper segment وروح وتبقى تقول له كمان معاها ال vertical incision indications of vertical incision ايه حكيت طب بعده بقى في مين complications خليها دي هكمل الباقي بعد شوية هكمل لسه باقي بقى كم حتة كده صغيرين اللي هما بوست ابورتد دي العنوان اللي اسمه بوست ابورت بليدنج زيه بالضبط زي سيكندري بوست بارتم خلاص يا اميره بوست بارتم سيكندري بوست بارتم يا هوش بس لو السيكندري بوست بارتم حد فاكرها ريتين بارت او انفكشن او كوريوكارسينوما او لوكال بيش. كويس هما نفس الاسباب اللي تعمل بوست ابورت بليدنج فلو في سؤال اسمه بوست ابورت بليدنج انا احط نفس عناوين السيكندري بوست بارتم عشان ما اضطرش احفظ حاجه لوحدها يعني ادي حاجه الحاجه الثانيه اللي هي ما قلناهاش كانت ايه بقى ابدومينال بين وتراكيز ده انا احطه بيه خوفا من ده انا احطه بيه يعني بس عشان انا اطمن عليه ممكن واحد يجي بقى يعني يحط لك سؤال ويقول لك ابدومينال بين ده اي واحد يكتب وبتاع انا هدي لكم المفتاح بتاع السؤال وانتم تكتبوا الاختيار ده انتوا عايزينه Abdominal and pelvic pain with pregnancy. يعني عند حامل وطنك وجع أو البلبس Abdominal أو pelvic pain ده بيتقسم البين ده لمجموعتين كبار Genital وإكترا جانب دي أسباب البين جينيتال واكسترا جينيتال يعني قد يكون البين ده جاي من حاجه جينيتال تراك او جاي من بره الجينيتال بصوا عندي هنا في الصور اللي مكتوب عندكم دلوقتي جينيتال نرسم الجينيتال تراك ونشوف البين هيجي منين عايز كل واحد فيكم يقول واحد شغله كده شكلها انت مين ده عايز يقول حاجه بقى يقول ايه اللي يعمل بين ويز يوترس بس ايه اللي يخلي اليوترس يدي بين يوتراين فايبرويد مش بيعمل بين يا ولادة يا روش الباقي صح مفيش مشكلة يعني complicated fibroid ولا degenerated fibroid صح ها؟ ومش عارف rupture uterus اكيد صح ومين تاني بيعمل بين جامد ده المرض vesicular mole مظبوط بس في حاجة بتعمل بين عنده كده accidental بيعمل بين فدي حاجات كلها جاية من الريترس بس tube L في tube بيعمل بين سبتجاكس نادرة قوي مع الحب لان العدسه في الجلد اذا كان زمانها ما بتحملش واللي حملت السكه مقفوله على اسنان الانفكشن فيعني نادر جدا ان واحده تلاقي واحده حامل عدسه انما الكوبيك يعمل فين طبعا بص طب والاوفري كومبليكيتد اوفيريان سيست افريج ان كوربس بتاعه سيست تويست اوفيريان سيست اي حاجه من المنظر ده طب والبرود ليجمنت برود ليجمنت في فينز والفينز ممكن اثناء الحمل تبقى كونجستد وتعمل ايه فاريكوستيس بتعمل بلفيك بين نتيجه الفاريكوستيس في البرود طب والراوند مش دلوقتي اليوترس طب يكبر مع الحمل فبيحصل ستريتش على الراوند ليجمنتس هو ده اللي بيخلي الحوامل يشتكوا الشكوى اللي باري كومن اللي بتشاور على الايليا الفاصه كده بيقول لك عندها وجع في الناحيتين دول حتى انا كنت قلت لكم وقتها وجع بقى يمين ولا شمال شمال لان اليوترس اكسترا روتيتد فالتراكشن على الناحيه الشمال حتى دول بنقول لهم يناموا على جنبهم الشمال عشان يرجع تاني يمين الناحيه دي اكزامبلز على حاجات البين هو جاي من الجينيتال تراك كلها منطقيه جدا يعني مش كده اكسترا جينيتال اكسترا جينيتال مرتبط بالحمل او مش مرتبط بالحمل يعني ريليتد تو بريجننسي او نوت ريليتد تو بريجننسي ايه الاكسترا جينيتال وريليتد تو بريجننسي صح لو باك ايه لو باك ايه بيحصل مع الحمل اني واي دو تو انكريز لامبر لوردوزس مع الحوامل مش ضروري بيوجع عشان انكريز لامبر لوردوز ده اكسترا جينيتال بس مرتبط بالحمل مين تاني مصيبه اكسترا جينيتال ومرتبط بالحمل سب كابسول الهيماتوما بتاعت الليفر سيفير ايتياستريك بين هو صحيح مش في الجينيتال تراك انما مرتبط بالحمل ومين كمان كنا لسه في سنته دلوقتي مفيش من 3 دقايق ايوه انفايتس فيونيو فرانس والبريجنسي ما بتعمل اكسترا تانية تلفين انما برضو فيونيو فرانس ايس بي ديسبوز بالبريجنسي. دي اكزامبلز على حاجات اكسترا جينيتال انما مرتبطه بالحمل. اكسترا جينيتال ملوش دعوه بالحمل، اي حاجه بقى اللي يعجبك زي ايه مثلا ابنديسايتس مش عارف ايه، اي حاجه بقى دايفرتيكولايتس، اي اي سبب للبين بشكل عام. انجلر بريجننسي دي بريجننسي زي كده الانترستيشال اكتوب زي الانترستيشال كيوبال اكتوب بس كهات بطرة نوع من اكتوب كده في الانترستيشال. هذه القصة بتاعت يعني لو قررنا ان احنا لقينا سؤال اسمه فين، حاب يحط سؤال اهو منه اسما يعني ظاهره رحمة وبطنه العذاب، اسمه ان اي حد يكتب فيه وخلاص، هو عايز حد يكون بيذاكر كل حاجة يعني. احنا لا هنسيب السؤال فاضي ولا هنقعد نذاكر كل كلمة نصمها يعني. هي القصة لا عايز تكتب السؤال ده بس اكتب ايه؟ جينيتال واكسترا جينيتال. والاكسترا جينيتال ده ريليتيف بريجنسي او نوت ريليتيف بريجنسي. انا متأكد ان انت هتلاقي 80-90%. وبرضه هنرجع مطرح ما كنا، لو تخيلنا بقى واحد بيصلح سؤال زي ده زي ما قلت لكم من ال 20 ورقة هتلاقي 10 12 مش فاهمين حاجة خالص. واحد كتب له ان الفين ده حاجه وحشه قوي ما كانش المفروض يبقى فيه فين، وكل الفايبرويد بيعمل فين غش الفايبرويد وتفكر في رابتشر يوترس وباي باي على كده. ونادرا لما هتلاقي واحد كاتب جينيتال جينيتال لازم يكون ايه؟ لازم يكون بوزيتيف اراء. فده الفرق، هو عشان كده الحاجات دي بتتملي، هو ده اللي بيفرق. واحد كده بيطبخ اي حاجه بيقلب اي حاجه وقعت في اللجنه وبيلقط كلمه من هنا وبيغش كلمه من هنا على واحد شكله مطول يعني اراء. فاحنا هنحط ايه جينيتال واكسترا جينيتال، وبعدين لو دخلتوها بالمنظر ده المفروض تكتبوا حاجه. انا ما طلبتش منكم ان انتوا تحفظوا حاجه يعني، هتبص ايه اللي بيعمل از اليوترس يجي منين اسباب فين والتيوب والاوفري والبروليجمنت والراوند ومش عارف ايه طبعا عمره. بس شفت على الفين بس فنجرس قد من دبل فانك طيب بس يعني فنجرس قد من يعني هذا اطمان بالفيلم. على فكره عشان تقول على واحده فنجرس قد من ده غريب جدا عشان تقول على واحدة، ما كل الحوامل بطنهم واقع كده لقدام بس لغايه فين يعني، عشان تقول على واحدة ده فندلس ابدومن لازم الفندس ينزل تحت مستوى السيمبليس فلوس فندس اوف يوترس. يعني واحدة اليوترس بتاعها عامل كده واقع خالص لقدام، بص فندس ربع عن مستوى السيمبليس فلوس ده واقع لقدام. طبعا لازم يكون عندها باري داكس الضمير. وهنا انا بس بقى طلبه جت في البتاع ده انصحكم ان انتوا ما تستخدموش كلمه فندلس ابدومين. يعني لو عايز تتكلم قول مثلا ايه في المركز انت تقول ويك ابدومينال وول لاكس ابدومينال وول، بدل ما تجيب روحك السؤال بتاع ايه هو اللي يتقال عليه فندلس ابدومين. هو انا دلوقتي مش هنقال لان انتوا عرفتوه خلاص يعني، بس كلمه فندلس ابدومين مش مفروض تطلق، مش اي واحده بطنها منظره مش عاجبك تقول عليها فندلس ابدومين. ممكن تقول عندها ويك ابدومينال وول شويه، انما عشان يتقال عليها فندلس ابدومينال لازم وهي واقفه لازم الفندس ينزل تحت مستوى السيرفيس. ده اللي اسمه فندلس ابدومينال. لو حبيت تكتب بعد ورقه ده اللي تعرف تكتب صفحه بحاجه فندلس ابدومينال يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ راجل تحليلي يعمل ايه؟ وايه تاني؟ اللايكس ابدومينال وول ده يعمل ايه؟ ومنه تروح داخل على اوبستراكتيف ليبر وبوست بارتم هامرج وراكتشر يوترس واي حاجه بقى. نورمالي اليوترس قبل ما يعمل كونتراكشنز تو اكسباند سواء ولاده او ابورشن بياخد وضع استعداد بيتفرد. وعشان كده انت حتى تلاقي من علامات ان الست دي السيرفيس بتاعها از رايت في البوزيشن بتاعه، يا سيرفيس بيبتدي يتعدل يجي ان لاين مع اليوترس، فده معناه انه خلاص ده امبندنج كونتراكشنز. بصوا يا جماعه دلوقتي ده اللي اسمه في تال سيركيوليشن. ده كلام فازج قوي قوي يعني قريب. دلوقتي اللي مرسوم باللون الاحمر ده هو الامبرايكال فين. مش احنا كنا قلنا زمان ان الفيتال هارت بيودي الدم للبلاسنتا بيجيب اكسجين ويرجع. الامبرايكال فين هو اللي شايل مين؟ اكسجينيتد بلاد. الامبرايكال فين شايل اكسجينيتد بلاد. ده اكسجينيتد بلاد اهو جاي دخل في الامبرايكال بتاع العالم. ده اسمه امبرايكال فين. وبعدين الامبرايكال فين ده بيجوين البورتال فين. يعني شويه طبعا بيروح على الليفر وشويه بيروح على الانتيرور فينا كيفا. يعني في جزء بيجوين الانتيرور فينا كيفا وفي جزء بيجوين الليفر. وبالتالي بيبقى اسمه ده داكتس فينوزس هو جوينينج الليفر. الدم اهو مشي في الانتيرور فينا كيفا وطبعا راح للليفر عن طريق البورتال فين وعن طريق الهيباتيك فين رجع تاني. وهي الدم راح للرايت سايد اوف ذا بودي. كويس. المفروض الدم من الرايت هورتل بيروح على الرايت فنتريكل مش كده برضو. وبعدين من الرايت فنتريكل بيمشي في حاجه اسمها الفرمونري ارتري. ده السكه المعتاده بس هو لما يمشي في الفرمونري ارتري هيروح يلاقي اللنجز دلوقتي مفتوحه ولا مقفوله. اللنجز مقفوله وبما ان اللنجز كولابس يبقى الكابيلاريز او الباسكليتشر اوف اللنج كلها مقفوله. يبقى البريشر هنا شكله ايه؟ عالي جدا. فالدم هيمشي في السكه دي بس هيلاقي نفسه ماشي في مواجهه بريشر عالي جدا. وفي نفس الوقت هو ملوش لازمه انه يروح للنجز. اللنجز دلوقتي مش شغال هيروح يعمل ايه في اللنجز؟ عشان كده بيخرم من ده اللي اسمه داكتس افيريوزس. ده تخريمه ما بين البلمونري ارتري والاورتا. والدم يروح على الاورتا ويكمل كده. كويس؟ ده الدم اللي كان في الرايت سايد اوف ذا هارت. طب واللاف سايد فاضي؟ لا اللاف سايد مش فاضي ولا حاجه لان انتوا عارفين ده اسمه ايه؟ ده اسمه كوريم نوفال. كوريم نوفال ده الدم بيروح من الرايت سايد على اللاف سايد. من اللاف كوريكل على اللاف فنتريكل على الاورتا برضه. خلاص دي حاجه مش مفهومه غير كده مفهوم. وبعدين الدم اللي ماشي في الاورطه ده بيروح لمختلف انحاء الجسم. وبعدين من الاورطه الاورطه بيتقسم الى اثنين ايه كومن ايليا. من الكومن ايليا بيطلع انترنال واكسترنال ايليا. من الانترنال ايليا بيطلع حاجه اسمها امبرايكال ارت. امبرايكال ارت بيبقى المرات امبرايكال ارت ده هو اللي بيمشي هنا ويروح لمين؟ للبلاسنتا عشان يجيب اكسجين ويرجع تاني. خلاص فهمنا كده فيتال سيركيوليشن. طب ايه اللي هيحصل لما العيل ده يتولد؟ لما البيبي يتولد هيحصل حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه اللي هتحصل انه بيتحط كلامب على الكورد. خلاص مش كده؟ بيحصل كلامبنج للكورد. لما يحصل كلامبنج للكورد بريشر هنا يجرى له ايه؟ يقل. يزيد ولا يقل؟ مفيش دم رايح خلاص هنا. فده هيتقل كل دول هيتقل خلاص. وده هيبقى اسمه ليجامنتم فينوزا. مش عارف ده اكتر فينوزا اسمه ليجامنتم فينوزا. وبعدين الامبرايكال ارتريز برضو هتتقفل ويبقى اسمها لا ليجامنتم فينوزا بتاع اللي هو ايه ده اللي عند الليبر. الامبرايكال ارتريز دي لما تتقفل يبقى اسمها مش عارف ليجامنتم ايه اللي هو اسم حاجه كده يعني. بس برضو الامبرايكال يعني امبرايكال ليجمنتس اسمها امبرايكال. الامبرايكال اصلها اوقات بيقول عليها هايبوجاستريك. ممكن تسميها امبرايكال او هايبوجاستريك. حصل حاجه ثانيه بقى دلوقتي البلمونري فاسلز جرى لها ايه؟ فتح خلاص البلمونري فاسلز فتحت. فالدم ده هيروح بالفعل على اللنز ويبقى ده ملوش لازمه اللي اسمه دارتا سامبيروز وهيبقى ويتحول الى معقدة اكتر من كده بس ما تخصهمش قوي يعني. معظم الدم اللي هو جاي من الانفيرو بينا كيفا اللي عايز يبقى فاهم شوية يعني. معظم الدم اللي جاي من الانفيرو بينا كيفا بيروح على طول على اللاف سايد اوف ذا هارت. ظروف صعبة. بصوا يا جماعة هو الدم اللي جاي من الانفيرو بينا كيفا الدم اللي جاي من الانفيرو بينا كيفا ده يعتبر دم نظيف نسبيا لانه جاي من الامبرايكال فين. ده دم كويس درجة أولى. لو قارناه بالدم اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت هتلاقي ده احسن من ده، لان اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت جاي له دم من فوق، جاي له دم من الدرينج بتاع الهيد، فبيتخلط بيه فبيبقى نص ونص، الكواليتي بتاعته ماهوش اوكسجينيتد قوي زي ده. يبقى مين اللي احسن وانضف، اللي في الانفيرو فينا كيفر ولا اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت؟ اللي في الانفيرو فينا كيفر. اللي في الانفيرو فينا كيفر ده بيوجه من خلال هنا في زي فالف كده، هنا الفالف دي بتوجه الدم ده ان هو يخش دايركتلي على اللفت سايد اوف ذا هارت. تمام؟ يبقى مين في دم انضف دلوقتي، اللفت سايد ولا الرايت سايد؟ اللفت سايد اوف ذا هارت في دم انضف من الرايت سايد. طب تفرق ايه؟ اقول لك تفرق ايه؟ ما هما في الاخر هيختلطوا ببعض عن طريق مين؟ دكتور ساتيروس. لا تفرق الدم تبعوي بقى، الدم اللي هو في الناحيه الشمال اللي هو احسن درجه اولى ولا درجه ثانيه؟ الدم اللي هو في الناحيه الشمال اللي هو احسن من الدم اللي في الناحيه اليمين ده بيطلع هنا الاورطه، ومن الاورطه بيطلع حاجه اسمها ايه؟ السب ليبيوم، والسب ليبيوم بيطلع كاروتيد. ده السب ليبيوم على الكاروتيد، يبقى اللي بيروح للدماغ هو احسن نوعيه من الدم. هي دي النقطه، فهمتوا؟ يعني احسن نوعيه من الدم موجوده في الانفيرو فينا كده، بتوجه عن طريق الفارد دي اسمها كريستال ايفيدنس، مش مهم اسمها ايه، الفارد بتوجه الدم ان هو يخش معظمه عن طريق الفوريم النوبال على اللفت سايد على طول، ومن اللفت سايد من بدايه الاورطه على السب فيبيان على الكراك، فبيروح نوعيه كويسه من الدم.